بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. استعاذة بالله من كل شيطان. قد اسملك الاسم رحيم الرحمن رب خالق عالم للأبدان. صلاة وسلاما على النبي العدنان. صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله ورفيع المقام سقي البنان. بدأت بسم الله والحمد أولا. صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وأصحابه والتابعين له ومن تلا. وبعد أيها الإخوة الأخوات أحباب محمد خير الصحابة وخير من مشى فوق التراب وخير من تلسع في ثيابه وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رباه وعلمه وطهره وزكاه ومن فوق سبع سماوات سلمه ربه وناجاه وضمه الى حضرته البريه وادناه واعطاه حتى ارضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله خاتم الناس الايمان والاسلام. كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوه القران ليس لها حد. والان نعيش مع خير الحديث وبيت الكلم نعيش مع الكتاب المحمود والذي انزل على النبي المحمود بصوت القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهره. فليتلقى فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها كلمة طيبة كشجرة طيبة

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبته الله الذين آمنوا بالقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قل يا عبادي Baby. الله واستغفر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

بسم الله الرحمن الرحيم. تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا العزيز الحبيب فلا على تسامح حضراتكم. قال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم والقاهرة قدير القارئ السيد محمود الشحات محمد عمر. نقلناها لكم عبر يسير موجات الإذاعة المحلية والهندسة الكهربائية محلات الحق فايز زلال عمارة ميد عمر الشارع الخيالي تليفون 49 63 ميد عمر الإصابة.